إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وشرح الله هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة في الله، بعد توقفنا مع المدرسة الرمضانية وما احتوته من مواد ونفحات وفضائل وبركات، تعالوا بنا لنعود من جديد إلى أصل العزة والكرامة والريادة والسيادة، عودا والعود أحمد، إلى القرآن الكريم. تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء التاسع عشر من لقاءات دروس من سورة لقمان. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الأخير قبل رمضان عن الشرك الأصغر، وذلك في قوله جل وعلا على لسان لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله. وسبق لنا أننا قسمنا الشرك إلى ثلاثة أقسام، وقلنا بأن الشرك منه ما هو أكبر، ومنه ما هو أصغر، ومنه ما هو خفيف. نحن اليوم على موعد مع النوع الثالث أو القسم الثالث للشرك، ألا وهو الشرك الخفي، وهو ما يعبر عنه كثير من العلماء بالرياء، عافانا الله وإياكم منه. لأن نهي لقمان لولده على أن لا يشرك بالله جل وعلا في قوله: يا بني لا تشرك بالله، قلنا إن هذا النهي شامل وعام لجميع أنواع الشرك. فما هو الرياء؟ الرياء أيها الأحباب هو إرادة الناس بعبادة رب الناس سبحانه. الرياء هو إرادة الناس بعبادة رب الناس سبحانه، بمعنى أن تعمل عملا تريد أن يراك الناس وتريد أن يسمع بك الناس، وهو أخوف ما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء إذا جزى الله جل وعلا الناس بأعمالهم يوم القيامة، قال للذين كانوا يراؤون الناس في الدنيا بأعمالهم: اذهبوا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. بل لقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أشد خطرا على الأمة من المسيح الدجال، كما في الحديث الذي خرجه الإمام ابن ماجه في سننه والإمام البيهقي، وحصن إسناده شيخنا الألباني من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكنا نتذاكر المسيح الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي أو فيزين صلاته لنظر رجل. إن الرياء مرض سرطاني مدمر، يأتي على القلوب فيدنسها، ويأتي على الأعمال فيمحقها، ويأتي على الأجور فيمحقها. نعم أيها الأحباب، إن داء الرياء قد أتعب العارفين والعالمين القضاء عليه. ولقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم أشد الناس حرصا على إخفاء أعمالهم الصالحة، بل لقد كانوا شديدي الحرص على إخفاء صالحاتهم أشد من حرص الناس على إخفاء فواحشهم. الرياء تريد أن تبتغي رؤية الناس ومدحهم وثناءهم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا بني لا تشرك بالله. فعليك أيها الأب الكريم وأيتها الأم الكريمة في تربيتك لولدك أن تغرس في قلب الولد جذور التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. فإن الكثير من الآباء والأمهات لا يهتم في تعليم الدين لأولادهم إلا كيف يسمع الولد ويطيع. فمثلا إذا أخذ الوالد ولده إلى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ليس له هم إلا متى يختم ولده القرآن من أجل أن يقدم في صلاة القيام ليراه الناس، أو متى سيكمل ولده القرآن من أجل الجائزة، وهذه آفة عظيمة. فعليك أيها الوالد وأيتها الأم الكريمة أن تغرس جذور التوحيد الخالص لينشأ الولد مخلصا لله تبارك وتعالى منذ نعومة أظفاره، ليكون مراقبا لربه لا مراقبا للناس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أيها الأحبة، إن داء الرياء داء باطني خفي لا يطلع عليه إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك يجب علينا أن نجتهد في الليل والنهار على اتقائه، ويجب على الواحد منا أن يراقب قلبه دائما وأبدا قبل كل عمل وبعد كل عمل. لماذا؟ لأن إخلاص النية لله تبارك وتعالى أشد على النفس من العمل ذاته. أن تخلص النية لله هذه أشد عليك من العمل ذاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. بل وفي الحديث الذي خرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه وحسن إسناده الألباني من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. فقالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك هو شرك السرائر. أن يقوم العبد فيزين صلاته أمام الناس جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، يطيل الركوع والسجود والقيام والقراءة أمام الناس ليقال إنه رجل خشوع في الصلاة وإنه رجل دائم القنوت في العبادة، أما لو صلاها وحده في بيته أو في غرفته نقر الصلاة نقر الغراب. إن ذلك هو شرك السرائر الذي اطلع عليه من يعلم السر وأخفى. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه النافع جامع العلوم والحكم: اعلم أن العمل لغير الله أقسام كثيرة، فمنه ما يكون شركا خالصا كأعمال المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا النوع من الأعمال يكون حابطا مردودا على صاحبه، ويعرض صاحبه إلى سخط الله وعذابه. ومن الأعمال كما يقول الإمام ابن رجب الكلام دائما له، يقول من الأعمال من يكون خالصا في أول الأمر لله فيطرأ عليه الرياء بعد ذلك، فإن رده العبد فإن عمله مقبول بلا خلاف، فإن عمله مقبول بلا خلاف. أما إذا استرسل العبد واستسلم لهذا النزغ من الشيطان الرجيم الذي هو الرياء فإن العلماء قد اختلفوا في قبول هذا العمل، والراجح كما قال الإمام أحمد وابن جرير وهو مروي عن الحسن البصري أن العبد يجازى على نيته الأولى. أيها الأحبة، لقد توعد ربنا تبارك وتعالى المرائين بالويل الذي هو الوعيد والعذاب الشديد، فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولقد أخبر جل وعلا أن من عمل عملا يبتغي به غير وجه الله فإن عمله مردود عليه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل لقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام الترمذي وهو حديث حسن الإسناد كما قال الإمام الألباني من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه، انتبه، إذا جمع الله الأولين والآخرين أي من العباد، إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من أشرك أو من عمل عملا أشرك فيه لله معه أحد فليطلب ثوابه من عنده، فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. هكذا أيها الأحباب، من عمل عملا لغير الله فثوابه على من عمل له، بل إن الله تعالى يذله ويفضحه على رؤوس الأشهاد كما في الصحيحين من حديث جندب، كما في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. إنه داء الرياء، إنه داء الشهرة وذياع الصيت، إنه داء التعرض للشهرة أيها الأحباب الذي فر منه العارفون والصالحون والعالمون في كل زمان ومكان، بل كانوا إذا تعرضوا للشهرة فروا عنها، فروا عنها وركنوا إلى الخمول. أما إذا وقعت الشهرة من قبل الله تبارك وتعالى فإن هذا أمر لا بد منه، وإلا كيف يعرف العلماء والفضلاء، وكيف ينشر فضلهم وعلمهم بين الناس الذي تحيا به القلوب وتغذى به الأرواح. فإذا كان العالم حريصا على نشر علمه، والداعية حريصا على نشر دعوته لنصر دينه ولعزة أمته ولرد أمته إلى دينها، فإن ذلك أمر مطلوب بل واجب حمله الله إياهم، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالإنسان إذا كان حريصا على نشر الخير فلا يضره ذلك شيء، المهم أن تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ومن هنا فإنه لا ينبغي لأحد كان أن يحكم على نيات الناس، لأن النية العالم بها من يعلم السر وأخفى. لا ينبغي عليك أن تظن بالعلماء والدعاة والقراء شرا، إن ذلك من الآفات العظيمة الذي وقع فيها الكثير من الناس. الكثير من الناس يظن بالعلماء شرا، ويظن بالدعاة إلى الله شرا، ويظن بالقراء شرا، ويتهمونهم بالرياء وحب الظهور والشهرة وحب ذياع الصيت. والنية العالم بها هو علام الغيوب تبارك وتعالى. فأنت اعمل وأنفق وافعل الصالحات واقرأ واحفظ وادعو إلى الله جل وعلا، لكن لا ترجو إلا فيما عند الله. فلو وقع مثل هذا، أي لو وقعت لك بعض الشهرة أو بعض المدح، فلا تلتفت إلى ذلك، واستغفر الله، وسل الله القبول، وخف من أن يرد عملك، وخاف من أن يرد عملك، وأخلص النية لله تبارك وتعالى. ولقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه. سئل النبي عن الرجل يعمل العمل من الخير، يعمل الصالحات، فيأتي الناس فيشكروه عليه ويحمدوه عليه، هل يضره ذلك شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، أي تلك عاجل بشرى قبول عمله. نعم أيها الأحباب، فعلينا أن نخلص الأعمال لله تبارك وتعالى، وما أحوج الأمة الإسلامية في هذه الحقبة الأخيرة أن تخلص النية وأن تجدد النية من جديد إلى الله تبارك وتعالى. بل لقد ورد في صحيح مسلم، وانتبهوا معي إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب من الصدور، ورد في صحيح مسلم وسنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، رجل مات شهيدا، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة في نار جهنم رجل استشهد، مات في ساحة القتال، في ساحة الوغى والشرف، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه. التقرير هنا بينه وبين ربه، بينه وبين من سجل عليه كل شيء، بينه وبين من يعلم السر وأخفى، بينه وبين من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله جل وعلا: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء، ليقال فلان شجاع، فلان مقدام، فلان مغوار، وقد قيل هذه بغيتك وهذه أمنيتك قد تحققت، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم وعلمه، رجل عالم يا عباد الله، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال وأفاء الله عليه شتى أنواع النعم فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمة فيعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت. قال: كذبت، قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، ليقال سخي، ليقال معطاء، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هكذا أيها الأحباب، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن عمل عملا يبتغي به غير وجه الله جل وعلا رد عليه عمله وألقي في نار جهنم. وانتبهوا، قلت إن السلف كانوا أشد الحرص، أشد الناس حرصا على عدم التعرض للشهرة والسمعة وذياع الصيت. ها هو ابن مسعود رضي الله عنه يخرج يوما من بيته، ها هو ابن مسعود رضي الله عنه يخرج يوما من بيته، فتبعه جماعة من الناس ليسألوه عن العلم، فالتفت إليهم وقال: على ما تتبعوني؟ على ما تتبعوني؟ ارجعوا، فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي، أي من الذنوب، ما تبعني منكم رجلان. نعم، وكان يقول لأصحابه: كونوا يا نبيع العلم سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. وكان أبو العالية رحمة الله عليه وهو من الأئمة التابعين إذا جلس إليه أكثر من أربعة نفر قام وفرق. وانتبهوا أيها الأحباب، فإن الكثير من الجهال والدراوشة من يعرض عن الأعمال الصالحات التي تظهر للناس مثل تعلم العلم الشرعي أو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، يعرض عن هذه الأعمال ويستدل بحديث أبي هريرة الذي فيه أن أول ما يقضى عليه يوم القيامة من الناس في نار جهنم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، فهو يعرض عن الأعمال الصالحة التي تظهر للناس، وتجده يزهد إخوانه ويزهد من يريد حفظ كتاب الله، يزهد في تحفيظ القرآن استدلالا بهذا الحديث، وهذا سفه كبير وجهل عظيم، فإن المقصود هو إخلاص النية لله تبارك وتعالى، المقصود أن تخلص لله النية وأن يكون عملك ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب. يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: ترك العمل من أجل الناس رياء، أن تترك العمل خوفا من الناس دروشة وجهلا، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وكذلك يجب علي أن ننبه في هذا المقام، كثيرا من العصاة وممن أعرضوا عن منهج الله وطاعة الله مستدلين بالإخلاص ويحتجون بأعذار هي أقبح من ذنوب، فإذا ذكرت بعض العصاة مثلا بفريضة الصلاة قال الإيمان هنا، وأشار إلى قلبه، الإيمان هنا في الصدر ليس في الصلاة، الإيمان في القلب ليس في الصلاة، بل إن كثيرا ممن خلعت حجاب الحشمة والوقار والعفة وتشدقت بالكلمات وقالت: ليس الإيمان في تغطية الرؤوس والنحور، وإنما الإيمان ما وقر في القلوب والصدور، وتجدها تتهم المتحجبة العفيفة بالرياء وحب الظهور والسمعة، وهذه أعذار أقبح من ذنوب، فإن دين الله تبارك وتعالى عقيدة وعمل، قول وعمل، عقيدة وعمل، ظاهر وباطن، وظاهر الإنسان ترجمة لباطنه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المخلصين المخلصين بمنه وكرمه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهه، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا ولا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.